شبكة الرواد التميمي تقدم. لاح النور لاح النور يا علي يا كبير، لاح النور لاح النور يا علي يا كبير، لاح النور لاح النور يا علي يا كبير، لاح النور لاح النور يا علي يا كبير، يا حكيم يا خبير يا حليم يا ستير، يا حكيم يا خبير يا حليم يا ستير، يا حكيم يا خبير يا حليم يا ستي، يا حكيم يا خبير يا حليم يا ستي، أنت نبراس السرور كل في كل الأمور، في النشاط والفتور والمساء والبكور، والحياة والقبور والمعاد والنشور والحساب والعبور فوق نيران السعير، أنت نبراس السرور كل في كل الأمور، في النشاط والفتور والمساء والبكور، والحياة والقبور والمعاد والنشور والحساب والعبور فوق نيران السعير، واجعل مآلي لعدن يا سميع يا بصير، في مقام لا يبور بين أملاك وحور، واجعل مآلي لعدن يا سميع يا بصير، في مقام لا يبور بين أملاك وحور، واجعل مآلي لعدن يا سميع يا بصير، يا بصير مقام لا يبور بين أملاك وحور، وأعذني يا إله الحق من سوء المصير، وأعذني يا إله الحق من سوء المصير، من أذى دار الثبور يا لها حين تفور، بشهيق وزفير ولظى وزمهرير، من أذى دار الثبور يا لها حين تفور، بشهيق وزفير ولظى وزمهرير، فأجرني يا مجير يا ملاذ المستجير، يا رحيم يا غفور يا علي يا كبير، فأجرني يا مجير يا ملاذ المستجير، يا رحيم يا غفور يا علي يا كبير، فأجرني يا مجير يا ملاذ المستجير، يا رحيم يا غفور يا علي يا كبير. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.